أولئك لم يكونوا معجزين الله في الأرض وما كان لهم من دون الله أي غيره من أولياء أنصار يمنعونهم من عذابه يضاعف لهم العذاب بإضلالهم غيرهم ما كانوا يستطيعون السمع للحق وما كانوا يبصرون أي لفرط كراهيتهم له كأنهم لم يستطيعوا ذلك أولئك الذين خسروا أنفسهم لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله من دعوى الشريك لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا سكنوا واطمأنوا وأنابوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل صفة الفريقين الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم هذا مثل الكافر والبصير والسميع هذا مثل المؤمن هل يستويان مثلا لا أفلا تذكرون فيه أفلا تذكرون فيه إدغام التاء في الأصل في الذال تتعظون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني أي بأني وفي قراءة بالكسر على حذف القول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني أي بأني وفي قراءة بالكسر على حذف القول لكم نذير مبين بين الإنذار أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم مؤلم في الدنيا والآخرة فقال الملأ الذين كفروا من قومه وهم الأشراف ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا فضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أسافلنا كالحاكة والأساتفة بادي الرأي بالهمز بادئ الرأي بالأمز وتركه أي ابتداء من غير تفكر فيه ونصبه على الظرف أي وقت حدوث أول رأيهم وما نرى لكم علينا من فضل فتستحقون به الاتباع منا بل نظنكم كاذبين في دعوى الرسالة أدرجوا قومه معه في الخطاب قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني رحمة نبوة من عنده فعميت خفيت عليكم وفي قراءة من عنده فعميت خفيت عليكم وفي قراءة بتشديد الميم والبناء للمفعول أنلزمكموها أنجبركم على قبولها وأنتم لها كارهون لا نقدر على ذلك طبعا بالتشديد يعني فعميت هذه القراءة الأخرى فعميت هذه قراءة ما فعميت عليكم معروفة هذه القراءة مشهورة ومعروفة قراءة إيه؟ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر بضم العين وتشديد الميم طيب باقي القراء غير هؤلاء يقرؤون بفتح العين وتخفيف الميم فعميت عليكم نعم هذا معنى أنه هو أما قراءة بادئ أو بادية بالهمزة بدل الدال هذه القراءة بالهمزة قراءة الإمام أبو عمرو رحمه الله فقط وأما جميع القراء التسعة باقي القراء التسعة يقرؤون بالياء بادية نعم جزاك الله شيخنا هذا يعني دليل على أن يعني هو في يعني في هذا المصحف عنده كأنه كتبه على قراءة أبي عمرو واضح أنه أهل سمة كل يعني أحيانا تجده يأتي بأهل سمة أهل سمة اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو واضح هكذا ولكن الإمام عموما هو الإمام السيوطي عالم في التفسير عالم في القراءات ويأتي بالقراءات العشر يعني ويذكرها كثيرا وهذا واضح في تفسيره ما شاء الله يعني المتمعن في القراءات يجد أنه يذكر القراءات العشر فيها وما ورد فيها من خلاف لكن لما قرأ الآن فعميت قدم هذه القراءة وهذه القراءة قراءة فعميت قراءة من قدم شيخنا قدم فعاميت بالتخفيف. عندك قدم فعاميت؟ اه قدم فعاميت بالتخفيف. ايه طيب ذكر ايضا ذكر قراءة المخففين لهذه القراءة. طيب قراءة يعني اهل سما ده ما ذكرنا، ومعهم طبعا ابن عامر، ومعهم كذلك يعقوب، ومعهم ابو جعفر، نعم، وشعبة كذلك عامية. بارك الله فيك، نعم، جزاكم الله خيرا. ويا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة ما لن تعطونيه، إن ما أجري ثوابي إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمني كما أمرتموني، إنهم ملاقوا ربهم بالبعث فيجازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم، ولكني أراكم قوما تجهلون عاقبة أمركم، ويا قوم من ينصرني يمنعني من الله أي عذابه إن طردتهم، أي لا ناصر لي، أفلا فهلا تذكرون بإدغام التاء الثانية في الأصل في الذال تتعظون، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا إني أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك بل أنا بشر مثلكم، ولا أقول للذين تزدري تحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في نفوسهم قلوب بما في أنفسهم قلوبهم، إني إذن إن قلت ذلك لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيه. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء تعجيله لكم، فإن أمره إليه لا إلي، وما أنتم بمعجزين بفائتين الله، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم أي إغواءكم، وجواب الشرط دل عليه، ولا ينفعكم نصحي، هو ربكم وإليه ترجعون. قال تعالى أم بل يقول أيقولون أي كفار مكة افتراه، اختلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، قل إن افتريته فعلي إجرامي إثمي أي عقوبته، وأنا بريء مما تجرمون من إجرامكم في نسبة الافتراء إلي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس تحزن بما كانوا يفعلون من الشرك، فدعا عليهم بقوله رب لا تذر على الأرض إلى آخره، فأجاب الله دعاءه فقال واصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأى منا وحفظنا ووحينا أمرنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا كفروا بترك إهلاكهم إنهم مغرقون. ويصنع الفلك حكاية حال ماضية، وكلما مر عليه ملأ جماعة من قومه سخروا منه استهزأوا به، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إذا نجونا وغرقتم فسوف تعلمون من موصولة مفعول العلم، يأتيه عذاب يخزيه ويحل، ينزل عليه عذاب مقيم دائم حتى غاية للصنع، إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفارت النور للخباز بالماء وكان ذلك على علامة لنوح، قل نحمل فيها في السفينة من كل زوجين ذكر وأنثى أي من كل أنواعها اثنين ذكرا وأنثى وهو مفعول، وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرها فجعل يضرب بيده في كل نوع، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملها في السفينة، وأهلك أي زوجتك وأولادك إلا من سبق عليه القول أي منهم بالإهلاك، وهو ولده كنعان وزوجته بخلاف سام وحام ويافث، فحملهم وزوجاتهم الثلاثة ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا ستة رجال ونساؤهم، وقيل جميع من كان في السفينة 80 نصفهم رجال ونصفهم نساء. وقال نوح اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها بفتح الميمين وضمهما مصدران أي جريها ورسوها أي منتهى سيرها،

فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه. وخص الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل. إن ربي على صراط مستقيم، أي طريق الحق والعدل. فإن تولوا فيه حذف إحدى التاءين، أي تعرضوا، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا بإشراككم. إن ربي على كل شيء حفيظ رقيب. ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة هداية منا، ونجيناهم من عذاب غليظ شديد. وتلك عاد إشارة إلى آثارهم، أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليها. ثم وصف أحوالهم فقال: جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، جمع لأن من عصى رسولا جمع، لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاءوا به وهو التوحيد. وأتبعوا أي السفلة أمر كل جبار عنيد معاند للحق من رؤسائهم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الناس، ويوم القيامة لعنة على رؤوس الخلائق. ألا إن عادا كفروا جحدوا ربهم، ألا بعدا من رحمة الله لعاد قوم هود. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله وحدوه، ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم، ابتدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها، واستعمركم فيها، جعلكم عمارا تسكنون فيها، فاستغفروه من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة، إن ربي قريب من خلقه مجيب لمن سأله. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا، نرجو أن تكون سيدا قبل هذا الذي صدر منك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الأوثان، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من التوحيد مريب. موقع في الريب. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني منه رحمة نبوة، فمن ينصرني يمنعني من الله، أي عذابه، إن عصيته، فما تزيدونني بأمركم لي بذلك غير تخسير تضليل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، حال عامله الإشارة، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء عقر، فيأخذكم عذاب قريب إن عقرتموها. فعقروها عقرها قدار بأمرهم، فقال صالح: تمتعوا عيشوا في داركم 3 أيام ثم تهلكون، ذلك وعد غير مكذوب فيه. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا صالح والذين آمنوا معه وهم 4000 برحمة منا، ونجيناهم ومن خزي يومئذ بكسر الميم إعرابا وفتحها بناء لإضافته إلى مبني وهو الأكثر. إن ربك هو القوي العزيز. يومئذ كسر الميم وفتحها، هذه أيضا مما وردت فيها القراءتين، طبعا بفتح الميم الإمام نافع والكسائي وأبو جعفر يفتحون الميم، باقي القراء يكسرون الميم. يومئذ، هذا باقي القراء. يبقى إذن الذي يفتح 3 من القراء نافع وأبو جعفر المدنيان، ومعهم الإمام الكسائي من الكوفيين. نعم، بارك الله فيك، أكمل. جزاكم الله خيرا. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. كأن مخففة واسمها محذوف، أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها في دارهم. ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود بالصرف وتركه على معنى الحي والقبيلة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالصرف وتركه، يعني بالتنوين وعدم التنوين، يعني إن ثمودا هذه قرأت بعدم التنوين لحفص وحمزة ويعقوب بغير تنوين، يعني لم ينونوا الدال. وأما باقي القراء فقرأوها منونة ويبدلونها عند الوقف عليها ألفا، حال الوقف يبدلونها ألف. أما حفص وحمزة ويعقوب فيقرؤونها بدون تنوين ويقفون على الدال بالسكون. نعم. وأيضا على بعد لثمود هذه أيضا الكسائي قرأ بكسر بالتنوين وبالكسر لثمود، يعني هذه أيضا قرأها الكسائي وحده منونة بالكسر. باقي القراء قرأوها بدون تنوين وبالفتح لثمود، لثمود. نعم، هذا أيضا مما ذكره رحمه الله تعالى. نعم تفضل أكمل يا أبا الخير. أين ذهبت يا أبا الخير؟ أين ذهب يا أبو الخير يا النت؟ أخرج النت عنده ضعيف، النت عنده كان ضعيف. ها ما شاء الله صح. لا عادة عادة. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل متابع شيخنا. أي نعم تابع شيخنا وتابع. نعم تسمعني؟ أسمعك. تفضل تابع. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده قالوا سلاما مصدر قال سلام عليكم، فما لبث أن جاء بعجل حنيث مشوي، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم بمعنى أنكرهم. صوت شيخنا واضح لا يتقطع. واضح الصوت جدا واضح، بس أنت كأنك لما طلبت منك القراءة ما كنت موجود. لا يعني خرج الزوم ثم أدخلت إليه. لا حول ولا قوة إلا إن شاء الله. نشوف موضوع الزوم هذا لماذا يخرج. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم بمعنى أنكرهم وأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة خوفا، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. وامرأته أي امرأة إبراهيم سارة قائمة تخدمهم، فضحكت استبشارا بهلاكهم، فبشرناها بإسحاق ومن وراء بعد إسحاق يعقوب ولده تعيش إلى أن تراه. قالت يا ويلتا كلمة تقال عند أمر عظيم، والألف مبدلة من ياء الإضافة، أألد وأنا عجوز لي 99 سنة، وهذا بعلي شيخا له 120 سنة، ونصبه على الحال والعامل فيه ما في ذا من الإشارة، إن هذا لشيء عجيب أن يولد ولد لهرمين. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت بيت إبراهيم، إنه حميد محمود مجيد كريم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشرى بالولد، أخذ يجادل رسلنا في شأن قوم لوط، إن إبراهيم لحليم كثير الأنات، أواه منيب رجاع. فقال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 200 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 14 مؤمنا؟ قالوا لا. قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، إلى آخره. فلما أطال مجادلتهم قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك بإهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا صدرا، لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه وقال هذا يوم عصيب شديد. وجاءه قومه لما علموا بهم يهرعون يسرعون إليه، ومن قبل مجيئهم كانوا يعملون السيئات وهي إتيان الرجال. قال لوط: يا قوم هؤلاء بناتي فتزوجوهن، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني تفضحوني في ضيفي في أضيافي، أليس منكم رجل رشيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق حاجة، وإنك لتعلم ما تريد إتيان الرجال. ما نريد وإنك لتعلم ما نريد إتيان الرجال. قال: لو أن لي بكم قوة طاقة أو آوي إلى ركن شديد عشيرة تنصرني لبطشت بكم. فلما رأت الملائكة ذلك قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك بسوء، فأسر بأهلك بقطع طائفة من الليل ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم، إلا امرأتك بالرفع بدل من أحد، وفي قراءة بالنصب استثناء من الأهل، أي فلا تسري بها. إنه يعني مصر. هذا الذي قرأ بالرفع برضو هذا أيضا يبين لنا أنه قراءة الإمام ابن كثير وأبو عمرو قرأوا بالرفع، باقي القراء يقرؤون بالنصب طبعا. فهذه يقدم أيضا هذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو. نعم. إنه مصيبها ما أصابهم، فقيل لم تخرج بها، وقيل خرجت والتفتت، فقيل لم يخرج بها، وقيل خرجت والتفتت، فقالت هلاكين، فقالوا: إن موعدهم الصلح. قيل لم يخرج بها، وقيل بأنها خرجت معه والتفتت، التفتت خلفها مخالفة للأمر، وقعت في المخالفة. طيب، كل من هنا اقرأ من هنا يا أبا الخير لأن انقطع الصوت. ما أصابهم، فقيل لم يخرج بها، وقيل خرجت والتفتت، فقالت: وا قومه، فجاءها حجر فقتلها. وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا: إن موعدهم الصبح. فقال: أريد أعجل من ذلك. قالوا: أليس الصبح بقريب؟ الصوت واضح شيخنا؟ واضح بس بيتقطع برضو. ما شاء الله. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم جعلنا عاليها، أي قراهم، سافلها، أي بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل طين طوبخ بالنار منضود متتابع، مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف لها. وما هي الحجارة؟ أو بلادهم من الظالمين، أي أهل مكة ببعيد. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله وحدوه، ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير نعمة تغنيكم عن التطفيف، وإني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم محيط بكم يهلككم. ووصف اليوم به مجازا لوقوعه فيه. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، أتموها بالقسط بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم من حقهم شيئا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره، من عثى بكسر المثلثة أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها تعثوا. بقية الله رزقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن خير لكم من البخس إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ رقيب، أجازيكم بأعمالكم، إنما بعثت نذيرا. صوت اعتدل شيخنا؟ أي نعم اعتدل. قالوا استهزاء: يا شعيب، أصلاتك تأمرك بتكليف أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام، أو نترك أن نفعل في أموالنا؟ قراءة يقرؤون بالجمع أصلواتك صلواتك أصلوات أصلاتك أصلواتك. نعم. ما ذكر اللي يقرؤون بالجامعة صح؟ نعم. يعني مكتوبة ب... لا لا ما ذكرهاش ما ذكرها. طيب. أكمل بارك الله. جزاك الله خيرا. قالوا استهزاء له، قالوا له استهزاء: يا شعيب أصلاتك تأمرك بتكليف أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام أو نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ المعنى: هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك استهزاء. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا فأشوبه بالحرام من البخس والتطفيف، وما أريد أن أخالفكم وأذهب إلى ما أنهاكم عنه فأرتكبه، إن ما أريد إلا الإصلاح لكم بالعدل ما استطعت وما توفيقي قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات، إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أرجع: ويا قوم لا يجرمنكم يكسبنكم شقاقي خلافي فعلا فعلا فعلا يجرم، والضمير مفعول أول والثاني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب، وما قوم لوط أي منازلهم أو زمن هلاكهم منكم ببعيد، فاعتبروا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم بالمؤمنين ودود محب لهم. قالوا إيذانا بقلة المبالاة: يا شعيب ما نفقه كثيرا كثيرا ما نفقه نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا ذليلا، ولولا رهطك عشيرتك لرجمناك بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز كريم عن الرجم، وإنما رهطك هم الأعزة. قال: يا قوم أراطي أعز عليكم من الله فتتركوا قتلي لأجلهم وتحفظوني لله، واتخذتموه أي الله وراءكم ظهريا منبوذا خلف ظهوركم لا تراقبونه، إن ربي بما تعملون محيط علما فيجازيكم، ويا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني عامل على حالتي، سوف تعلمون من موصولة مفعول العلم، يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا انتظروا عاقبة أمركم إني معكم رقيب منتظر. ولما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاحبهم جبريل، فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين، كأن مخففة أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين برهان ظاهر إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد سديد. يقدم يتقدم قومه يوم القيامة فيتبعونه كما اتبعوه في الدنيا، فأوردهم النار أدخلهم النار، وبئس الورد المورود هي. وأتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة، ويوم القيامة لعنة، بئس الرفد العون المرفود رفدهم. ذلك المذكور مبتدأ خبره من أنباء القرى، نقصه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، منها أي القرى قائم هلك أهله دونه، ومنها حاصد هلك بأهله، فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل. وما ظلمناهم بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك، فما أغنت دفعت عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله أي غيره من زائدة شيء، لما جاء أمر ربك عذابه، وما زادوهم بعبادتهم لها غير تتبيب تخسير. وكذلك مثل ذلك الأخذ أخذ ربك إذا أخذ القرى أريد أهلها وهي ظالمة بالذنوب، أي فلا يغني عنهم من أخذه شيء، إن أخذه أليم شديد،

قرأوا بتشديد النون وتخفيف الميم يعني عكس شعبة. أما باقي القراء للقراءة الرابعة قرأوا بتشديد النون والميم معا وإن كلا لما مع. جزاك الله خير. إنه بما يعملون خبير عالم ببواطنه كظواهره. فاستقم أي على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كما أمرت. وليستقم من تاب آمن معك ولا تطغوا تجاوزوا حدود الله إنه بما تعملون بصير فيجازيكم. ولا تركنوا تميلوا إلى الذين ظلموا بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم فتمسكم تصيبكم النار وما لكم من دون الله أي غير الله أي غيره من زائدة أولياء يحفظونكم منه ثم لا تنصرون تمنعون من عذابه. وأقم الصلاة طرفي النهار الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر. وزلفا جمع زلفة أي طائفة من الليل المغرب والعشاء. إن الحسنات كالصلوات الخمس يذهبن السيئات الذنوب الصغائر. نزلت في من قبل أجنبية فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا؟ فقال لجميع أمتي كلهم. رواه الشيخان. ذلك ذكرى للذاكرين عظة للمتعظين. واصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على أذى قومك أو على الصلاة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بالصبر على الطاعة. فلولا فهلا كان من القرون الأمم الماضية من قبلكم أولو بقية أصحاب دين وفضل ينهون عن الفساد في الأرض المراد به النفي أي ما كان فيهم ذلك إلا لكن قليلا ممن أنجينا منهم نهوا فنجوا ومن للبيان. واتبع الذين ظلموا بالفساد وترك النهي ما أترفوا نعموا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لها وأهلها مصلحون مؤمنون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أهل دين واحد ولا يزالون مختلفين في الدين إلا من رحم ربك أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه. ولذلك خلقهم أي أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها. وتمت كلمة ربك وهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نصب بنقص وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي كل ما يحتاج إليه نقص عليك من أنباء الرسل ما بدل من كلا نثبت نطمن به فؤادك قلبك وجاءك في هذه الأنباء أو الآيات الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكفار. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم حالتكم إنا عاملون على حالتنا تهديد لهم وانتظروا عاقبة أمركم إنا منتظرون ذلك. ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب فيهما وإليه يرجع بالبناء للفاعل يعود وللمفعول يرد الأمر كله فينتقم ممن عصى فاعبده وحده يرجع ويرجع فيها كم قراءة وإليه يرجع وإليه يرجع نعم فاعبده وحده وإليه يرجع هذه معروف أنها قراءة حفص ومعه الإمام نافع بضم الياء وفتح الجيم. باقي القراء ومنهم شعبة وباقية القراء جميعا يقرؤون بفتح الياء وكسر الجيم يرجع نعم فاعبده وحده وتوكل عليه ثق به فإنه كافيك وما ربك بغافل عما يعملون. وإنما يؤخرهم لوقت وفي قراءة بالفوقانية وما ربك بغافل عما تعملون. تمت سورة هود. نعم يعني الفوقانية يتقرأ بها الإمام تعملون قرأ بها نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر كذلك. ومعهم يعقوب. هؤلاء القراء جميعا قرأوا بالتاء الفوقانية، وباقي القراء قرأوا بالياء التحتية يعملون. نعم، هذه السورة المباركة التي قرأها أخونا بارك الله فيه بيّنت لنا منهج الرسل في مواجهة قومهم، وخصوصا المكذبين منهم الذين عاندوا الرسل وصدوا عن سبيل الله. فبيّنت أن الآيات المنزلة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما نزلت من أجل بيان دعوة الرسل جميعا، وهي إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، ونهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يقبل أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى، وطلبت من الناس أن يتعرضوا لمغفرة الله وإلى رحمة الله، وأن يرجعوا إليه بالندم على ما فرطوا في حقه. وهذا الرجوع يكون له عاقبة حسنة وحميدة، يمتعكم متاعا حسنا أي في حياتكم الدنيا إلى وقت انقضاء آجالكم، ويعطيكم على ذلك الأجر العظيم يوم لقائه غير منقوص. فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليه ولا يحزن يوم يحزن الناس ويوم تشيب الولدان من شدة أهوال يوم القيامة. واعلموا أن مرجعكم أيها الناس إلى الله وحده، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فلا يعجزه إحياءكم ولا يعجزه حسابكم بعد موتكم وبعثكم. ثم بينت الآيات أن الخير والشر والنفع والضر بيد الله عز وجل دون ما سواه، فلذلك لا تطلب من أحد من المخلوقين شيئا فيما لا يقدر عليه إلا الله. توجه إلى رب العالمين واطلب منه ما تريد، فالله أقرب إليك من كل أحد. وأوجبت هذه الآيات أيضا على كل مسلم ومسلمة أن يتبع الكتاب والسنة في الصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله، وأن القرآن كل آياته منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، فلا يوجد فيها خلل ولا يوجد فيها نقص، وإنما كتاب أحكمت آياته ثم فصلت تفصيلا تاما واضحا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أمرت جميع العباد أن يعودوا إلى ربهم بالتوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب. والمطلوب هو ماذا أيها الإخوة والأخوات؟ المطلوب أن نتعرض لرحمة الله، لمغفرة الله، لرضوان الله، باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والعمل بما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والبعد عن المحرمات والفواحش وعن الظلم والجور والحقد والحسد والاختلاف. كل هذا مما أن يكون عليه العبد المسلم، وأن سعة علم الله وتكفله بأرزاق المخلوقين هذا لا شك فيه. كل من آمن بالله يعلم هذا يقينا، أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء، وسيحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة في يوم تنشر فيه الدواوين وتسجل وتفتح فيه السجلات للعباد جميعا. وبين الله عز وجل أن الغاية من خلق العباد هي اختبارهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فينبغي على العاقل ألا يغتر بإهمال الله تعالى لأهل معصيته، إنه قد يأخذهم فجأة وبغتة وهم لا يشعرون. وكم أناس فعل بهم هذا، فما نفعهم الندم في وقت لم يتعرضوا فيه قبل وقوع العذاب عليهم لرحمة الله ومغفرة الله. وبينت الآيات أن حال الإنسان في حالتي الشدة والسعة، نعم كثير من الناس تجده عند الشدة يلجأ إلى الله، وفي السعة يدعو غير الله، ولكن المؤمن لا يقع في مثل هذا أبدا، وإنما إن أصابه ضراء صبر فكان له العاقبة الحسنى، وإن أصابته سراء شكر وحمد الله عز وجل. وأبينت هذه الآيات أيضا أن الكافر إذا أعطي مبتغاه في الدنيا فقد تحصل على جزائه، حتى إذا جاء إلى الآخرة ليس له إلا النار والعياذ بالله. وأن أعظم الظلم هو الشرك بالله، فالظلم الشرك ظلم عظيم، ومن يفتري على الله الكذب أيضا هذا من أعظم الافتراء، أن تفتري على الله عز وجل الكذب، وتحرد الله جميع المشركين بأن يأتوا بعشر آيات أو بعشر سور، ولكنهم عجزوا وسيعجزون إلى قيام الساعة، ولن يستطيع أحد إلى قيام الساعة أن يأتي ولو بآية واحدة. وأن الكافر لا ينتفع بسمعه، نعم استمع هذا إذا لم تنتفع به فهو وبال عليك، إذا استخدمته في طاعة الله فالحمد لله، وإن استعملته في معصية الله فهو وبال عليك، وإن لم تنتفع به بالمواعظ والآيات والقصص والعبر فلا فائدة منه. وبصرك أيضا لا بد أن تنتفع به انتفاعا يعود عليك بالإيمان أو يقودك إلى الإيمان، ومن كان مؤمنا إلى زيادة إيمانه، فهنا منقبة للمؤمنين لأنهم ينتفعون بسمعهم وينتفعون بأبصارهم وينتفعون بجوارحهم، فيستعملونها في طاعة الله لأنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الأعضاء هي مسخرة وستشهد عليهم يوم القيامة، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وتشهد عليهم جلودهم أيضا وألسنتهم، ينطق الله عز وجل هذه الجلود وهذه الأعضاء تتكلم في يوم القيامة. وكما أنها كانت ليس فيها يعني خاصية الكلام في الدنيا، فإن الذي أعطى للإنسان خاصية الكلام بالفم في الدنيا سيعطي هذه الأعضاء خاصية الكلام في يوم القيامة، وتتكلم وتشهد بما فعلت وما فعلها صاحبها يوم القيامة. فاحذر أن يكون خصماؤك هم أعضاؤك يا عبد الله. أن سنة الله في أتباع الرسل أنهم دائما الضعفاء هم الذين يتبعون الرسل، أما أهل الكبر أو الخيلاء أو البطش والفخر فتجدهم يعادون الرسل ويحاربونهم. فهذا هو ما ذكره لنا ربنا، تكبر الأشراف والرؤساء واحتقارهم لمن دونهم في الغالب لأنهم يستعلون يتكبرون على خلق الله، وأن المؤمن يعلم بأنه على خير في هذه الأمور كلها، وأن عاقبته إلى خير. لذلك تجده مطمئن النفس، مرتاح البال، يعلم أن له رب عظيم كريم حليم سيجازيه يوم القيامة على ما قدم في هذه الحياة. وبين الله عز وجل سنته في الناس، وهي أن أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا عاصم من أمره إلا باللجوء إليه. قال لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. من الذي يعصمك أيها الولد؟ من الذي يعصمك من أمر الله ويدفع عنك ما نزل؟ لا يستطيع أحد. وكذلك بينت الآيات أن الأنبياء والأولياء وجميع الخلق لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم، يجب على كل موحد أن يلجأ إلى الله عز وجل ويتوجه إليه بالطاعة والعبادة. ومن وسائل المشركين في التنفير من الرسل أنهم يتهمون الرسل بالجنون وخفة العقل والسفه حتى يصرفوا عنهم الناس. فهذه هي يعني سنة هؤلاء المتكبرون من أعداء الله عز وجل وأعداء رسله الكرام. وبينت الأدلة أيضا أن الكون كله شاهد على ربوبية الله وعلى ألوهية الله عز وجل، وعلى أنه هو الإله الواحد الأحد الذي يجب أن يعبد مهما عاند وتكبر المتكبرون ولم يؤمنوا بأنبيائه ورسله ولم يؤمنوا بالآيات الواضحة التي جاء بها الرسل. فإن أهل الإيمان يعلمون أن الرسل على حق وأن ما جاءوا به هو الحق. وأيضا بينت الآيات وجوب إكرام الضيف، فإبراهيم عليه السلام أكرم أضيافه وقدم لهم ما يكرمهم به. وبينت الآيات منزلة وفضل إبراهيم عليه السلام وأهل بيته، وأنه يجرى الجدال عمن يرجى له الخير والإيمان قبل أن يرفع أمره إلى يعني إذا وقع، يعني إذا كان وقع في شيء فلا يرفع أمره إلا بعد أن ينصحه ويبين له عاقبة ما هو عليه. ثم بعد ذلك إن لم يستجب فهنا يبين أمره ويرفعه للناس. نعم. أيضا بينت لنا الآيات قبح فعل قوم لوط، الفعل الشنيعة التي كانت سبب في هلاك هؤلاء القوم جميعا إلا طبعا المؤمنين منهم، وأن من سنة الله إهلاك الظالمين بأشد أنواع العقوبات وأفظعها، وأن من الاعتداء والظلم نقص المكيال وبخس الناس حقوقهم، وأنه يجب عليك أن تؤدي الحقوق كاملة ولا تبخس الناس حقوقهم ولا ما يستحقونه. وبينت الآيات أيضا وجوب الرضا بالحلال وإن قل. نعم، الحلال فيه بركة يا أيها الإخوة والأخوات، وإن قل لا تضطروا بالكثرة. الحلال فيه خير وفيه بركة وفيه فائدة للإنسان، فما نبت جسم من حرام إلا والنار أولى به والعياذ بالله. أما الجسد الذي ينبت من الحلال فدعوته مستجابة بفضل الله عز وجل. هكذا نجد أن الحلال له أثر على الإنسان في حياته وعلى أبنائه وعلى أهله وعشيرته. فينبغي الإنسان أن يطلب الحلال وألا يتطلع إلى الحرام أبدا حتى لا يشقى به في الدنيا والآخرة. بينت الآيات أيضا أن الله عز وجل قسم الناس إلى سعداء وأشقياء. سعداء يسعدون في الدنيا بالإيمان والطمأنينة وطاعة الله، وفي الآخرة بجنة الله ورضوانه ورحمته. وأشقياء شقوا في هذه الدنيا بالمعاصي والذنوب والآثام، وفي يوم القيامة بدخول النار والعياذ بالله، وما أعظمه من شقاء. ليس بعده شقاء أن يكون مصير الإنسان إلى عذاب الله وإلى يعني مع النار التي وقودها الناس والحجارة. بينت الآيات لنا وجوب الاستقامة على دين الله والتحذير من الركون إلى الظالمين ومداهنتهم ومودتهم، وأن سنة الله تعالى أن الحسنة تمحو السيئة، وأن الله عز وجل يحثنا جميعا على الجماعة وعلى الائتلاف وعلى التواد والرحمة، وأن الآمرون بالمعروف هم الناجون، والناهون عن الفساد والشر أنهم مع في أمن من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين المتقين الذين يقفون عند حدوده ويعملون بما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وننتقل إلى سورة يوسف، فليتفضل أخونا مشكورا، بارك الله فيه. جزاكم الله خيرا. سورة يوسف مكية، إلا الآيات الأولى والثانية والثالثة والسابعة فمدنية، وآياتها 11 و100. نزلت بعد سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، الله أعلم بمراده. تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى مؤمن المبين المظهر للحق من الباطل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تعقلون تفقهون معانيه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن مخففة أي وإنه كنت من قبل لمن الغافلين. أذكر إذ قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبت بالكسر، دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء. إني رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، تأكيد لي ساجدين، جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفة العقلاء. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يحتالون في هلاكك حسدا لعلمهم بتأويلها من أنهم الكواكب والشمس أمك والقمر أبوك. إن الشيطان للإنسان من أنهم الكواكب والشمس أمك والقمر أبوك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين ظاهر العداوة. وكذلك كما رأيت يجتبيك يختارك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب أولاده كما أتمها بالنبوة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم. لقد كان في خبر يوسف وإخوته وهم 11 آيات عبر للسائلين. أذكر إذ قالوا أي بعض إخوة يوسف لبعضهم ليوسف مبتدأ وأخوه شقيقه بنيامين أحب خبر إلى أبينا منا ونحن عصبة جماعة. إن أبانا لفي ضلال خطأ مبين بين بإيثارهما علينا.

جاعليه أي أخفوا أمره جاعليه بضاعة بأن قالوا هذا عبدنا أبقى، وسكت يوسف خوفا من أن يقتلوه والله عليم بما يعملون. وشروه باعوه منهم بثمن بخس ناقص دراهم معدودة أي 20 أو 22، وكانوا أي إخوانه فيه من الزاهدين. فجاءت به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه 20 دينارا وزوجين نعل وثوبين. وقال الذي اشتراه من مصر وهو قطفير العزيز لامرأته زليخة: أكرمي مثواه مقامه عندنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان حصورا، وكذلك كما نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه قلب العزيز مكنا ليوسف في الأرض أرض مصر حتى بلغ ما بلغ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا عطف على مقدر متعلق بمكنا أي لنمكنه أو الواو زائدة. والله غالب على أمره تعالى لا يعجزه شيء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك. ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 3 آتيناه حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا، وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. وراودته التي هو في بيتها هي زليخة عن نفسه أي طلبت منه أن يواقعها، وغلقت الأبواب للبيت وقالت له هيت لك أي هلم، واللام للتبيين وفي قراءة بكسر الهاء وأخرى بضم التاء. قال معاذ الله أعوذ بالله من ذلك، إنه الذي اشتراني ربي سيدي أحسن مثواي مقامي فلا أخونه في أهله، إنه أي الشأن لا يفلح الظالمون الزنات. ولقد همت به قصدت منه الجماعة، وهم بها قصد ذلك لولا أن رأى برهان ربه. قال ابن عباس: مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله، وجواب لولا لجامعها. كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء الخيانة والفحشاء الزنا، إنه من عبادنا المخلصين في الطاعة المخلصين في الطاعة، وفي قراءة بالفتح بفتح اللام أي المختارين. واستبق الباب بادر إليه يوسف للفرار وهي للتشبث به، فأمسكت ثوبه وجذبته إليها وقدت شقت قميصه من دبر وألفيا، وجدى سيدها زوجها لدى الباب فنزهت نفسها ثم قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا زنا إلا أن يسجن يحبس في سجن أو عذاب أليم مؤلم بأن يضرب. قال يوسف متبرئا: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها ابن عمها روي أنه كان في المهد فقال: إنه كان إن كان قميصه قد من قبل قدام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر خلف فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى زوجها قميصه قد من دبر قال إنه أي قولك ما جزاء من أراد إلى آخره: من كيدكن أيها النساء إن كيدكن عظيم. ثم قال: يا يوسف أعرض عن هذا الأمر ولا تذكره لئلا يشيع، واستغفري يا زليخة لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين. واشتهر الخبر وشاع وقال نسوة في المدينة مدينة مصر: امرأة العزيز تراود فتاها عبدها عن نفسه قد شغفها حبا. تمييز أي دخل حبه شغاف قلبها أي غلافه. إنا لنراها في ضلال أي في خطأ مبين بحبها إياه. فلما سمعت بمكرهن غيبتهن لها أرسلت إليهن وأعتدت أعدت لهن متكئا طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الأطرج، وآتت أعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف: أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه أعظمنه وقطعن أيديهن بالسكاكين ولم يشعرن بالألم لشغل قلبهن بيوسف، وقلن حاش لله تنزيها له ما هذا أي يوسف بشرا، إن ما هذا إلا ملك كريم لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. وفي الحديث أنه أعطي شطر الحسن.

أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم، ولدار الآخرة أي الجنة خير للذين اتقوا الله أفلا تعقلون، بالياء والتاء يا أهل مكة هذا فتؤمنوا، حتى غاية لما دل عليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي فتراخى نصرهم، حتى إذا استيأس يأس الرسل وظنوا أي قنى الرسل أنهم قد كذبوا بالتشديد تكذيبا لا إيمان بعده، والتخفيف أي ظن الأمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر، جاءهم نصرنا فننجي بنونين مشددا ومخففا وبنون مشددا ماض من نشاء ولا يرد بأسنا، عذابنا عن القوم المجرمين المشركين، لقد كان في قصصهم أي الرسل عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول، ما كان هذا القرآن حديثا يفترى يختلق، ولكن كان تصديق الذي بين يديه قبله من الكتب وتفصيل تبيين كل شيء يحتاج إليه في الدين، وهدى من الضلالة ورحمة لقوم يؤمنون، خصوا بالذكر لانتفاعهم دون غيرهم. تمت سورة يوسف والحمد لله رب العالمين. وتابع شيخنا. ما شاء الله بارك الله فيك. هذه السورة سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، من الصور الشيقة التي فيها عظة وعبرة وبيان أن سنة الله عز وجل في الخلق هي الابتلاء، الابتلاء المبين. ولكن ماذا بعد الابتلاء أيها الإخوة والأخوات؟ بعد الابتلاء الوعد بالتمكين، بعد الابتلاء المبين الوعد بالتمكين والتثبيت، ووعد وما مكن الله عز وجل لأنبيائه ورسله بعد ابتلائهم وشدة الابتلاء التي نزل أو نزلت بهم. وهذه الصورة كما بينت من بدايتها ذكرت لنا أحسن القصص وأصدقها أو أصدقها سلامة وبلاغة وألفاظا بإنزالها على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان من قبل أن ينزل عليه القرآن لا علم له بهذا القصص، ولكن الله عز وجل بين لنا الحكمة من القصص القرآني، وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموعظة للمؤمنين، وأن الله عز وجل وحده لا شريك له هو المنفرد بعلم الغيب لا يشركه في ذلك أحد، وأن الحكمة من نزول القرآن عربيا أن يعقله الناس وأن يعقله العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وبلسانهم وهم أهل الفصاحة والبلاغة، ورغم ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثله ولا بصورة ولا بآية من مثل هذا القرآن الكريم الذي يتألف ويتكون من هذه الأحرف التي يعرفونها ويتكلمون بها. ثم بينت هذه الآيات أنه يجب على الأب أن يعدل بين أبنائه في المحبة، ولا يؤثر أحدا بزيادة حب حتى لا يجعل أو يثير ذلك نار الحسد والبغضاء والحقد بين بقية أبنائه. وبينت لنا الآيات فضل ذرية إبراهيم عليه السلام، وأن الله اصطفاه وجعل من نسله النبوة وأهل الرسالة. وبينت لنا خطورة الحسد الذي جر إخوة يوسف إلى الكيد به والمؤامرة على قتله، وبينت لنا تدبير أو لطف الله عز وجل ليوسف عليه السلام بأن قذف الله في قلب عزيز مصر محبته بعد أن وجده وأخذه وتولى يعني تولى المحافظة عليه والعناية به، وهذا من كرم الله عز وجل بهذا النبي الكريم. وبينت لنا الآيات أيضا قبح الخيانة من ممن أحسن إليك، وأن الذي أحسن إليك يجب عليك أن ترد إليه الجميل، وأن ترد إليه الإحسان، وأن تقابل الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا، ينبغي على الكريم أن يقابل الإكرام والإحسان باللؤم والخيانة، ووجوب دفع المعصية بكل أنواع الدفع حتى ولو بالهرب للتخلص منها، وأنه يشرع للإنسان عندما يتهم أن يعمل أو يستدل بالقرائن التي تبين يعني عدم وقوعه في الفاحشة أو في المعصية أو تلبسه بها، فإن يوسف عليه السلام بين أنه بريء مما اتهم به، وأنه لم يقدم على هذا لأنه نبي ابن نبي، لا يليق أن يقع في مثل هذه الفواحش والخسائس التي يتنزه عنها كرام الناس فضلا عن أنبياء الله ورسله. وأن يوسف عليه السلام آثر أن يدخل السجن على الوقوع في المعصية، ومن لطف الله عز وجل به أن رأى هؤلاء الذين دخلوا معه السجن هذه الرؤيا التي كانت سببا في خروجه من السجن وتقليده مفاتيح خزائن مصر. وسبحان الله، بعد هذه المحنة جاءت المنحة من الله عز وجل. وأيضا لم يغب عن ذهن يوسف عليه السلام وهو في السجن أن يدعو هؤلاء الفتية إلى الإيمان بالله وتوحيد الله وعبادة الله والتبرؤ من الشرك وأهله، وأن كل الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله ما هي إلا أسماء على غير مسمياتها، ليس لها نصيب من الألوهية أو في الألوهية. فيجب على الداعي في كل وقت وفي كل حين أن يذكر الناس بأصل هذه الدعوة، وهي الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومن كمال أدب يوسف عليه السلام أنه أشار لحدث النسوة ولم يشر إلى حدث امرأة العزيز معه، وأن هذا بيان لكمال أدبه صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه أوتي حسن التعبير صلى الله عليه وسلم، ومشروعية تبرئة النفس مما نسب إليها ظلما. إذا ظلمك أحد يشرع لك أن تبرئ نفسك مما ظلمت به، وطلب تقص الحقائق لإثبات الحق يجب أن تبين بالأدلة أنك بريء وأنك نزيه عن أن تفعل هذه الأفعال الخسيسة. وفضيلة الصدق وقول الحق ولو كان على النفس، يعني الصدق من جاء أيها الإخوة والأعداء. وأن من أعداء المؤمن نفسه التي بين جنبيه، لذا يجب عليه أن يراقب نفسه وأن يزجرها دائما على أن تتمنى المعاصي أو الفواحش، وأن يقوم اعوجاجها. وأن العلم والأمانة شرط في من يتولى منصبا من المناصب يخص أمر العامة من المسلمين، وأن ما في الآخرة من فضل الله عز وجل ورحمته وجزاء جزيل إحسانه خير وأبقى وأفضل لأهل الإيمان من هذه الدنيا وما فيها. وجواز أن يطلب الإنسان لنفسه منصبا إن دعت الحاجة إلى ذلك، وإن رأى أنه لا يصلح لهذا إلا هو من أجل يعني نشر الإصلاح والعدل بين الناس، لا من أجل حب المنصب وحب الظهور والتعالي على الناس. وأن المؤمن لا يجب أن يكون حذرا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يجب أن يحتاط. كثير من الناس يعني يلدغ مرة ومرات ومرات ويسيء إلى نفسه وإلى دينه ولا يحتاط بعد ذلك، وهذا خطأ. فيجب على المؤمن أن يكون حذرا، لست بالخب ولا الخب يخدعني. ومن وجوه الاحتياط التأكد بأخذ المواثيق المؤكدة باليمين، وجواز استحلاف المخوف منه على حفظ الودائع والأمانات. ويجوز لطالب اليمين أن يستثني بعض الأمور التي يرى أنها ليست في مقدور من يحلف، والأخذ بالأسباب هذا مشروع يا أيها الإخوة والأخوات، أن تأخذ بالأسباب وتأخذ بما في يعني بين يديك من الأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل لك. وجواز الحيلة التي يتوصل بها لإحقاق الحق بشرط ألا تضر أحد وألا تكون في هذا إضرار بالناس من حولك. ويجوز لصاحب الشيء الضائع رصد مكافأة لمن يجده وتعيين ذلك لحتى يحث الناس على الاجتهاد في البحث عنه. وأيضا يتغافل عن مساوئ الآخرين ويذكر محاسنهم، وهذا من محاسن الأخلاق، أن يتغافل الإنسان عن مساوئ إخوانه ويذكر محاسنها، لا كما نجد الآن مما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من نشر عيوب الناس وفضحهم أمام الخلق. هذا ليس من أخلاق المؤمن ولا من صفات أهل الكرم وأهل المروءة، وإنما هذا من صفات اللئام الذين يريدون أن يشيعوا مساوئ وأخطاء الآخرين بين عامة الناس لينزلوا قدرهم وينزلوا مكانتهم من نفوس الخلق. فيجب أن نحتاط وأن نعلم أن ذلك ليس من شيم أهل الإيمان. وأيضا التقوى والصبر ينال بها أعظم الدرجات في الدنيا والآخرة. نعم، كل من صبر واتصف بصفات التقوى فيجب فيعلم علم اليقين أن له المنزلة الحسنى والعظمى عند الله عز وجل، وأن الإنسان من شيم أهل الإيمان قبول اعتذار المسيء وترك الانتقام خاصة عند التمكن منه، فهذا من شيم الكرام، وترك تأنيبه على ما صدر منه في حقه كما فعل يوسف عليه السلام. ولا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأيضا دلتنا الآيات على وجوب بر الأبناء بالآباء وتكريمهم والمصارعة إلى ذلك ويعني تقديم كل ما يسرهم وتدخل السرور عليهم، فهذا من البر الذي يجب أن يقدمه الأبناء للآباء. وأن يحذر الجميع من نزغات الشياطين الذي يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الإخوة بعضهم مع بعض فضلا عن الآخرين، فلنحذر منها ولنبتعد عنها، ولنبتعد عن أسباب الخلاف والفرقة، ونرتفع عن هذه الأمور كلها لأنها من سفاسف الأمور. وأيضا الذي يجب على المسلم والمسلمة أن يطلب دائما من الله حسن الختام والسلام والفوز برضا الله ورضوانه واللحاق بأهل الإيمان والتقوى والصلاح في أعلى الجنان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الطائعين المتقربين إليه بجميع أنواع القرب وجميع أنواع الطاعات، وأن ييسر لنا الطاعة ويحبب إلينا الإيمان ويحبب إلينا فعل الطاعات، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله الذي لا إله غيره يا أيها الإخوة والأخوات، لقد كان في هذا القصص، قصص هذا القرآن والرسل والأمم، وفي قصة يوسف عليه السلام بالذات موعظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة. ما كان هذا القرآن كلاما مفترى ولا مختلقا، وإنما تصديق للكتب السابقة المنزلة من عند الله، وتفصيل لكل ما يحتاج إليه المرء في حياته ولما فيه سعادته في الدنيا والآخرة، ورحمة الله بعباده، ورحمة الله بأوليائه وأصفيائه، فهم أهل الانتفاع بهذا الكتاب وهذا القرآن، وأيضا هم المنتفعون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن والطاعة أحب إلينا من كل شيء، وحبب إلينا فعل الطاعات، وكره إلينا فعل الفسوق العصيان والفسوق، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله نكتفي بهذا، وإن كان الأخ أبو الخير كان يريد أن يكمل لمحبته للتفسير وقراءته، وإن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة نكمل بقية السور وننتهي منها إن شاء الله قبل رمضان، وإن أعاننا الله ووفقنا فإن شاء الله نقرأ شيء من فضائل القرآن. وبإذن الله عندنا، لا أنسى قبل أن تخرجوا، مجلس في غدا الجمعة بإذن الله في أداب حملة القرآن، وسيكون معنا فضيلة الشيخ أحمد الجهري، ولعل بعض الشيوخ الآخرين يشاركوننا في هذا المجلس في 10 ليلا. فاحرصوا عليه وكونوا معنا في هذا المجلس، بارك الله فيكم، وسينزل إعلان بذلك إن شاء الله، ونرى من سيقرأ هذا المجلس في هذا المجلس. والكتاب المقرر سوى للشيخ الضبع، كتاب صغير وليس كبير، وهو من الكتب المفيدة الجيدة إن شاء الله. وإن بقي شيء لعلنا نقرأ كتاب فضائل القرآن للإمام ابن كثير، أو سنأخذ كتاب في فضل 10 الأواخر وليلة القدر من كتب السنة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، نفع الله بكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.